الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللقاء في هذا اليوم قد يأخذ نقلة نوعية بعض الشيء، فقد اعتدنا على السور المكية، وكنا قد ذكرنا في أول اللقاءات أن هذا البرنامج يعنى أول ما يعنى به بترتيب السور حسب نزولها على ما حرره أهل العلم في ذلك، لكننا ارتأينا رغبة في تحقيق رغبة كثير ممن لهم اتصال بالبرنامج أن نعرض على السور المدنية، رغبة في أن يشمل الحديث الأحكام كما شمل العقائد. وبناء على هذا، فإن السورة التي سنعنى بها في هذا اللقاء المبارك هي سورة النور، وهذا الاسم اسم توقيفي لا يعرف للسورة اسم غيره، جاء في مدونا في المصاحف، ونقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: علموا نساءكم سورة النور. ونقل عين هذا القول أو قريب منه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والسورة مدنية باتفاق، أي بإجماع المسلمين ممن يعنون بعلم التأويل. وهذه السورة صدرها الحق جل وعلا بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وهو افتتاح غير مألوف في القرآن، فلا يعلم أن سورة من القرآن افتتحت بمثل هذا الافتتاح. السورة في اللغة المنزلة الشريفة العالية، وحق لسور القرآن أن يقال لها ذلك، فقد شرفت وعظمت تنزيلا ولفظا ومعنى، والعرب تطلق ذلك على ما عظم وشرف. قال قائلهم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. القرآن كله منزل من عند الله، لكن الله قال هنا: سورة أنزلناها. وقد أجاب العلماء عن هذا بقولهم: إن هذا للفت الانتباه وإرشاد العناية لما تتضمنه هذه السورة المباركة من عظيم الأحكام الشرعية. قال الله جل وعلا بعدها: سورة أنزلناها وفرضناها، قرئ بالتخفيف وقرئ بالتشديد، والمعنى قرئت وفرضناها وقرئت وفرضناها تشديد الراء. والقراءة الأخرى الثانية المقصود منها أنها أحكامها نزلت منجمة، أي أن السورة لم تنزل كاملة. وأيا كان المعنى، فإن الأفضل في أن يقال جوابا عن هذا كله أن هذه السورة عنيت بالأحكام وعنيت بتعريف العباد بربهم. فما يتحدث عن الأحكام عبر الله جل وعلا عنه بقوله: فرضناها. وما يتعلق بالعقائد والتعريف بالرب عبر الله جل وعلا عنه بقوله: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والقرينة التي تدل على صحة هذا المنحى في التفسير قول الله جل وعلا: لعلكم تذكرون، فإن الدعوة إلى تذكر الشيء يلزم منه أن يكون الشيء مستقرا من قبل، ومعلوم أن الأحكام لم يكن للمسلمين علم بها من قبل، فلا ينطبق عليها قول الله لعلكم تذكرون، وإنما ينطبق على الآيات التي عنيت بالتعريف بالرب والإرشاد إليه. ومنه في هذه السورة قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، وقول الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء. والآية التي من أجلها سميت السورة بسورة النور وهي قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. فهذه الثلاثة التي ذكرناها كنماذج لا تحمل أحكاما، فلا ينطبق عليها قول الله فرضناها، وإنما ينطبق عليها قول الله: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقلنا إن قرينة لعلكم تذكرون تؤيد هذا المنحى، فقد جاءت عقب الآيات البينات ولم تأتي عقب فرضناها. هذه الآية التي صدر الله جل وعلا بها هذه السورة هذه توطئة وتمهيد، فبدأ الله بالأحكام، قال فرضناها، وأجل الحديث عن الآيات، ولهذا جاء ما بعدها مناسبا للتمهيد، فبدأ الله بالأحكام قبل أن يبدأ بأمور العقائد في هذه السورة. لا أن العقائد أهم من الأحكام، لكن نحن نتكلم عن صورة مدنية، وقد استقرت العقائد شيئا كثيرا في أنفس المسلمين ولا غنى للخلق عنها، لكن هنا في هذه الصورة المدنية بدأ الله جل وعلا بالعقائد بعد الأحكام، بدأ جل وعلا بالأحكام بعد أن وطأ ومهد. قال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. دائما يا أخي تصور الأشياء تصورا كليا يعين على فهمها، والمدخل في هذه الآية تتحدث عن حد الزنا، الآية تتحدث عن حد الزنا. وقبل أن أشرع في الحديث عن تفسير الآية أفصل المسألة فنقول: إن الإسلام جاء بحفظ الضرورات 5: الدين والعقل والمال والنفس والعرض. إن الإسلام جاء بحفظ الضرورات 5: الدين والعقل والنفس والعرض والمال، ثم شرع حدودا تحفظ هذه 5. فبحد السرقة أيها الأخ المبارك ماذا يحفظ؟ يحفظ المال، وبالقصاص وأمور الجنايات تحفظ الأنفس، وبحد الزنا والقذف تحفظ الأعراض، وبحد السكر يحفظ العقل، وبهذه 4 جميعا بإقامتها كلها يحفظ الدين، وبإقامتها كلها يحفظ الدين. هذا التحرير الأول. الحد عقوبة مقررة شرعا في معصية استيفاء لحق الله جل وعلا، الحد عقوبة مقررة شرعا في معصية استيفاء لحق الله جل وعلا، ومن ما يجري معها القصاص، لكن ثم تفارق ما بين القصاص وما بين الحد. القصاص ترك الله جل وعلا أمره لأولياء الدم أو الجناية، ترك الله أمره لأولياء الدم أو الجناية، فلا يصبح وضع ولي الأمر إلا التنفيذ. ومثاله: لو أن رجلا قتل رجلا فإنه يتعلق بقتل ذلك الرجل 3 حقوق: حق لله العلي الكبير وهذا يسقط بالتوبة، وحق للمقتول عينه لذات المقتول وهذا لا يسقط أبدا يكون يوم القيامة، وحد لأولياء الدم، وهذا هو الذي يدور فلك كلام الفقهاء في فلكه، يدور كلام الفقهاء في فلكه حد أولياء الدم. حد أولياء الدم مخيرون، هؤلاء أولياء الدم مخيرون ما بين القصاص أو القبول بالدية زادت أو نقصت بحسب التراضي أو العفو، فيصبح ما دور ولي الأمر؟ تنفيذ القصاص أو عدم تنفيذه أو إجراء آلية قبض الدية. لكن الحدود تختلف عن القصاص في هذا المعنى، أن الحدود حق لله لا تسقط لا بعوض ولا بدون عوض، ولا تجوز الشفاعة فيها، ولا تجوز الشفاعة فيها، بينما تجوز الشفاعة أين؟ في القصاص، كما نسمع ونرى في صحفنا ونقرأ أنه قد يأتي ثري أو وجيه لأولياء دم فيرضيهم بأموال تزيد عن الدية رغبة في حفظ دم آخر، فهذا يجوز شرعا، يقول ربنا: فمن عفي له من أخيه شيء. وهذه الأمور اتفق الناس أي أهل العلم على أنها تكون بعوض وبدون عوض، زاد أم نقص المقصود منه التراضي. لكن الحدود في منأى عن هذا، فلا حد الزنا ولا حد القذف ولا حد الخمر ولا حد السرقة، يدخل فيها شيء من هذا يجب استيفاؤها إذا رفع الأمر إلى السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها. هذا التمهيد موطئ مهم ممهد مهم لك قبل أن تشرع في حد في فهم الحدود. هذا الذي بين أيدينا الآن حد الزنا، والزنا أمر معروف، ويقولون إن من أكبر المعضلات توضيح الواضحات، والله لم يعرف الزنا لأن الزنا معروف، لم يعرف الزنا لأن الزنا معروف، ولم يعرف القتل لأن القتل معروف من قبل أن ينزل القرآن. لكن قبل أن أشرع أنا في الفهم الفقهي لهم، أريد أن أبين لك مسألة مهمة. ثمة أمور، هناك حديث يقول يسمونها بغير اسمها بشرب الخمر، يتعلق بعض من لا باع عالم له في الفقه فيأتي للأشياء فقط ينظر إلى جوهرها ويحتج بهذا الحديث، ولا يجوز بحال إمرار الحديث إمرارا كليا، وإنما الفقه أوسع من ذلك. وحتى يتضح الصورة لك ولمن يرانا، نقول مثلا إن الرجل له وطر يقضيه من النساء، والنساء لهن وطر تقضيه من الرجال. هذا الوطر وهو الجماع الوطر إذا تحقق عن طريق إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدين وأعلن سمي ماذا؟ سمي نكاحا شرعيا من سنن الأنبياء والمرسلين، والغاية منه الوطر وقضاء الوطر. وإذا تحقق عن طريق أن الرجل أرغم المرأة، أن الرجل أرغم المرأة تحت تهديد السلاح مثلا، امرأة لا تحل له فأرغمها تحت تهديد السلاح، فإن الرجل هذا يسمى مغتصبا زانيا، يقام عليه الحد، والمرأة لا يلحقها شيء من الشرع لأنها مجبرة مكرهة لا خيار لها. في حالة أن يتم نفس الغاية وهو قضاء الوطر الجماع الوطر، تتم بالتراضي ما بين رجل وامرأة بالتراضي سرا، هذا يسمى زنا جاء فيه الحد. نفس القضية يتم التراضي ويتم من غير إعلان نكاح ولا غيره ولا يسمى نكاح، لكن المرأة تشترط مالا يسمى بغاء، يسمى بغاء، فتعتبر المرأة التي تصنع هذا الصنيع بغي، أما الأولى تعتبر زانية. فالزانية من لا تطلب أجرا لأنها تستفيد من قضاء وطرها، وأما من تشترط الأجر وتتخذه مهنة تسمى بغي. أين موضع الشاهد في هذا كله؟ أن المقصود في الأحوال الأربعة المتعة الجنسية في المقام الأول، ومع ذلك أحدهما من أعظم السنن، وأحدهما لا يلحق المرأة شيء، وأحدهما زنا يجلب الحد، والآخر والرابع زنا كذلك يجلب الحد، لكن المرأة تسمى فيه بغي. والمقصود من هذا أن الإنسان قبل أن يحكم على الشيء فلينظر واديه في الشرع، مجراه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعمل بنص ويهمل آخر، أو أن ينظر الإنسان إلى نصوص الشرع نظرة جزئية فيجعل بعض النصوص مهيمنا على النصوص كلها، هذا خطأ منهجي. وإنما قبل أن يتفوه الإنسان بالحكم الشرعي يجلب كل الحديث التي في الباب وينظر إلى الشريعة إجمالا، فيتبين له بعد ذلك الحق من غيره. والله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا مدخل الحد. هنا حد الزنا، أو حد الزنا الذي يتعلق بالزاني أو الزانية البكر غير المحصن، غير المحصن. وإنما أخرجنا المحصن من هذه الآية لأن حد الزاني أو الزانية المحصن إنما هو الرجم بالسنة المتواترة التي لا تقبل الدفع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وخالد وجابر وغيرهم من الصحابة، فلا تقبل الدفع خلافا لمذهب الخوارج الذي لا يرون إقامة الرجم ويحتجون بأنه لم يوجد في كلام الله. ونحن لا نريد أن ننحى بالتفسير منحا فقهيا تاما، فهذا خطأ منهجي في النظر إلى الآيات، لكننا نعرج على ما نحتاجه من كلام الفقهاء. فنقول بداية إن الحد المقصود به هنا هو حد الزاني أو الزانية البكر غير المحصن إن كان رجلا، وغير المحصنة إن كانت امرأة. هذا حدده الله نصا ولم يترك لأحد تحديده. قال ربنا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا أعلى حدود الجلد في الإسلام، والجلد 100 جلدة أعلى حدود الجلد في الإسلام. يأتي بعده حد القذف، وسيأتي وعده أو قدره 80 جلدة. قال ربنا: الزانية والزاني. بدأ الله بالمرأة هنا لأن الزنا لا يتم لو لم توافق المرأة، فقلنا يفرق ما بين الزنا والاغتصاب، فالاغتصاب زنا في حق الرجل ليس زنا في حق المرأة فلا يقام عليها حد، لكن الزنا الذي بالتراضي هذا لا يمكن أن يقام ويقع بدون رضا من المرأة، فهي المطاوعة، ولهذا قدمها الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والجلد يكون بصوت لا جديد ولا خلق، لأن المقصود التأديب وليس المقصود الإهلاك، فلا يكون الصوت جديدا حتى لا يكون سببا في هلاك الرجل أو المجلود، ولا يكون خلقا فلا يتضرر منه، فلا يصبح هناك معنى لإقامة الجلد. وفي نفس الوقت من يقوم بعملية الجلد لا يرفع يده عاليا ولا بالذي يرخيها، وإنما وسط. كذلك ما الذي يجلد؟ الأصل أن يجلد الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حد في ظهرك، لكن جملة قال أهل العلم يتجنب مواطن المقاتل ويتجنب الرأس والعورة وما يخشى أن يؤدى إلى إهلاك، فيضرب في البطن مثلا أو يضرب في أعلى الظهر وأسفله وأوسطه وما أشبه ذلك وفي أسفل رجليه، هذا كلها مواطن يتم فيها الجلد. قال الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة مصدر من رأفة، وهي حالة تنتاب الشخص إذا رأى ما يحزنه في المرؤوف به، حالة تنتاب الشخص إذا رأى ما يحزنه في المرؤوف به. والمعنى أن إقامة حد الله جل وعلا وما ينجم عن ذلك من مصالح أعظم من المصلحة الناجمة عن الرفق بذلك الذي سيحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا قيد المقصود منه إثارة ما في القلب من نصرة للدين، لكنه لا يطبق حرفيا، وهذه ضحى بين قوسين، لا يطبق حرفيا. ما معنى لا يطبق حرفيا؟ بمعنى لا يأتينا أحد فيقول لمن أصابته رأفة على مجنود أنه لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر فيخرجه من الملة، واضح؟ لا يمكن أن يقول عاقل بهذا، فلا نأتي نفهم القلب، وهذه نقطة يقع فيها كثير من الفضلاء، فيأتون بالقيد فيقلبونه فيحتجون به على مسائل عديدة، ولو استقام القلب لاستقام في كل شيء، لكنه لا يستقيم، لابد أن ينظر في قرائن أخرى حول النص، واضح؟ وهذا مهم جدا، لأن الآية هنا لا يمكن أن يؤخذ مفهوم مخالفتها أن إذا أخذتنا رأفة في ذلك المجنود أننا معنى ذلك أننا لا نؤمن بالله واليوم الآخر، محال. لكن نقول إن كمال الإيمان منتفئ لوجود قرائن أخرى تمنع أن نقول بكفر من يصنع ذلك. وأنا أقول المقصود من هذا التريث قبل إطلاق الحكم، هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إنما المقصود بإقامة الحدود زجر الناس وإيجاد مجتمع مسلم يمتثل أفراده وآحاده لشرع الله، فإن كانت الحدود تطبق في الستر وفي الخفاء فلا معنى لإقامتها، لأن المقصود من إقامتها لن يتحقق. ولهذا نص الله أمر وجوبيا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، واختلف في مقدار هذه الطائفة، حتى قيل يكفي واحد وقيل اثنان، وأعدل الأقوال أن يقال 10، وأعدل الأقوال والعلم عند الله أن يقال أقل شيء أن يراه 10، وأحسب والعلم عند الله أن هذا يختلف باختلاف الجماعة التي يقام فيها الحد، فما يقام في المدن غير الذي يقام في المحافظات، غير الذي يقام في القرى القليلة في السكان، هذا كل بحسبه، فأحيانا الكثرة تعتبر كثرة في مكان وتعتبر قلة في مكان آخر. لم يذكر الله هنا إلا الجلد، فهل يكتفى به؟ جمهور أهل العلم والخلفاء الراشدون على أن يضاف إليه تغريب عام لنطقه صلى الله عليه وسلم بهذا في قضية ذلك الرجل الذي كان يقول لو إن ابني كان أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام بمعنى النفي، هذا قول جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إن هذا يعود إلى الإمام، وهذا قول أبي حنيفة، قضية التغريب جعلوها تعود للإمام. والسبب عندهم في ذلك أصول مذهب أبي حنيفة الذي ترى أن الزيادة في النص تعني النسخ، وهذه حاكمة للمذهب. ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا، فإذا كان الزاني أو الزانية الذي يقام عليه الحد امرأة هل يغرب أو لا يغرب؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن التغريب لا يقع على المرأة، ذهب مالك رحمه الله إلى أن التغريب لا يقع على المرأة. والحجة عنده ما جاء من النصوص أنه لا يوجد جبر على أن الله جل وعلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم أو بدون محرم. النصوص الحاكمة من هذا الباب. وقد يقول قائل نجبر المحرم، وهذا لا دليل عليه أن نلزم أحدا بأن يتغرب من محارمها معها. والأظهر والعلم عند الله أن التغريب يقع على الرجال دون النساء، لأنه يخشى من تغريب النساء مفسد أكبر من الشيء الذي جلدناه من أجله. لكن إن ثبت أن أحد الشيخين أبا بكر أو عمر فعله فلا ريب أن رأيهما أو رأي أحدهما مقدم على رأي من بعدهم. هذه مسألة أصلا في الأصول، هل إذا اتفق الشيخان أبو بكر وعمر على مسألة يعتبر إجماعهما حجة أو لا؟ وأظنها مرت معنا وقلنا إنه لا يعد قولهما حجة، لكن نقول من ذا الذي يقدر على أن يعارض قولا اتفق عليه الشيخان؟ قال جرير يسخر من الأخطل ما كان يرضى رسول الله فعلهم ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر. الذي يعنينا هذا ما يتحدث فيه عن التغريب، وهو قضية الزنا. وتكلمنا عن الزاني المحسن، قلنا خارج عن المسألة لأنه يتكلم ويتحدث فيه عن الرجل. ثم قال ربنا جل وعلا في الآية التي بعدها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بداية نقول هذه الآية من آيات معدودات، هذه الآية من آيات معدودات اضطربت فيها أقوال وأهل العلم اضطرابا شديدا، بل هي من أعظم آيات القرآن إشكالا. هذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالا باتفاق المفسرين. كل من نحى في تفسيرها لا يستقيم كلامه على إطلاقه، لا يستقيم كلامه على إطلاقه. ويمكن أن تبحث بعدة طرائق، لكن الترقيم البحثي 1 2 3 لا أوده ولا أراه سائغا، قد ينفع في مكان ولا ينفع في مكان آخر. لكن نقول إن الإشكال الوارد عندهم أي الأكابر الذين نظروا في كتاب الله من قبلنا أنهم يعني اختلف عليهم فهم قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح. كلمة ينكح هل المقصود بها عقد النكاح أو المقصود بها الجماع والوطء؟ بمعنى هل المعنى الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، أو المقصود أن الزاني لا يجامع ولا يطأ إلا زانية أو مشركة من غير زواج، يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه في نقل صحيح أن المقصود بالنكاح هنا الوطء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المقصود بالنكاح في هذه الآية الوطء، والسند إليه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله وينبغي أن ينزه كلام الله عن مثل هذا. فالآن انظر إلى التعارض في القولين. قال ابن القيم رحمه الله وينبغي أن ينزه كلام الله عن مثل هذا. وقال الزجاج إن القول بأن النكاح هنا بمعنى الوطء مخالف لكلام الله، بمعنى أنه لا يعرف في القرآن. لكن الآخرين الذين لم يرتضوا هذا دافعوا عن قول ابن عباس، دافعوا عن قول ابن عباس بحجج عدة. أولها قالوا ردا على الزجاج ثبت في كلام الله ما يثبت أن النكاح يراد به الوطن، في قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره فسرتها السنة حتى تذوقي عسيلته، فعبر عنها بالوطن والجماع، هذا واحد. وأجاب عن كلام ابن القيم رحمه الله إن هذا القول يجب أن ينزه عنه كلام الله، قال الشنقيطي رحمه الله وقال غيره من قبل، قالوا إن القائل بهذا القول هو ترجمان القرآن وحبر الأمة ومن أعلم الناس بكلام العرب، ومن أعلم الناس بكلام العرب. والذي دفع ابن القيم رحمه الله إلى أن يقول إنه يجب أن ينزه عن كلام الله عن مثل هذا أنه يرى كما رأى غيره أنه لا تأتي أي فائدة أتى أي فائدة من الآية، لأنه يصبح معنى الآية أن الزاني أصلا لا يزني ولا يطأ إلا بزانيها مشركة، والزانية لا يطأها أصلا إلا زان مثلها أو مشرك، فقالوا أين الجديد في المعنى؟ هذا شيء مألوف، شيء معروف. هذا الذي دفع ابن القيم أن يقول ينزه كلام الله عن مثل هذا. الذي دفع ابن عباس وأمثاله في هذا القول منعهم القول أنه النكاح، أنهم الاتفاق على أنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج مشركة، ولا يجوز للمرأة الزانية المسلمة أن تتزوج مشركا، هذا الذي دفعهم على القول بعدم أن المراد به النكاح العقد المعروف، فهمتم؟ هذا الذي منعهم، جعلهم يفرون عن هذا المعنى. بعض أهل الفضل من العلماء يقول إن الآية مسوقة في ما يجري مجرى الغالب، والمعنى من الآية أن الله أراد أن يقول أن الزاني لا يرغب في نكاح إلا الزانية مثله أو مشركة، والزانية لا يرغب في نكاحها إلا رجلا زانيا مثلها أو رجل مشرك لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقالوا هذا يجري مجرى الغالب، لأنهم يحاجون بأنه يوجد من الزناة من يرغب في الحرائر العفيفات، وتوجد من النساء الزواني من ترغب في الرجل العفيف، بل إننا نقول إن هذا هو العكس، إن الذين يكثر فيهم الشك في بيوتهم هم الذين كانوا على طرائق محرمة من قبل. فقول هؤلاء الأفاضل بهذا المعنى ينافي الواقع، ينافي الواقع. طبعا لا بد من حل. قال ابن تيمية رحمه الله فيما نقل عنه أن القضية يأتون بما يسمى بالمشترك اللفظي. المشترك اللفظي يقولون إن اللفظ إذا يحتمل معنيين نقبلهما جميعا، فنجعل بعضهما على أمر والآخر على شيء آخر، واضح؟ فيقولون إن النكاح هنا بمعنيين، بمعنى العقد وبمعنى الوطن، بمعنى العقد وبمعنى الوطن. فيقولون الوطن نحمله على المشركات والمشركين لأن النكاح ما يجوز، والنكاح نحمله على المؤمنين والمؤمنات. وهذا القول قالت شنقيطي معقبا عليه، قال وإن كنا يعني نميل إليه أو كلمة نحوها إلا أن فيه من التعسف. وهذا المثال لهم مثال في العربية جائز هذا، يقولون تقول في كلامك أغار اللصوص على عين زيد، أعيد، أغار اللصوص على من؟ على عين زيد. يطبقون الآن المشترك اللفظ، يقولون تقصد أن اللصوص فقعوا إحدى عينيه فأغاروا على عينه الباصرة، وطموا أو أضروا بماء عينه، الماء العين التي يشرب منها، جعلوها غائرة، يعني وضعوا فيها ما لا يستفاد منها، وفي نفس الوقت سلبوه الذهب والفضة، أي عين ماله. والحق أن هذا القول بعيد جدا. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وحمل المشترك اللفظي بهذه الأمثلة على كلام الله بعيد جدا، خاصة أن القرآن مخاطب به عموم الناس، والله يتكلم عن مسألة اجتماعية يحتاجها البر والفاجر وسائر الناس، لا يتكلم عن مسألة عظيمة التعقيد، وإنما يتكلم عن مسألة اجتماعية يهذب بها المجتمع رجالا ونساء، فيبعد أن يكون هذا هو الحل. بقي قول فيما يبدو لنا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب، لكن الذين ردوه لم يتأنوا والله في الرد، ولو تأنوا لأبصروه جيدا. هذا القول هو قول سعيد بن المسيب رحمه الله، وأخذه عنه الشافعي وأيده، وهو أن الآية منسوخة. الآية منسوخة. الله يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا الذين لم يرضوا بأنها منسوخة، قالوا الآية في الخاص، لأن وصف الزنا في المرأة والرجل هذا وصف خاص، وقول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام هذه آية عامة. وقد اتفقوا جمهورا على أصول مذهب أحمد ومالك والشافعي على أن الخاص، على أن العام لا ينقض الخاص، العام لا ينسخ الخاص. فقالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحون والصالحين من إمائكم من عبادكم وإمائكم، لا تنسخ آية الزاني، لأن آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة آية خاصة، والعام لا ينسخ. هذا من حيث الأصل نعم، لكن من حيث قرائن أخرى تدل على صدق الأمر، لكن تحتاج إلى تريث، تأخذها عقدة عقدة، سأحاول قدر الإمكان أن أبينها لك. ينبغي أن يفهم أن هذه السورة الأصل أنها نزلت في العام الخامس، والعام الخامس كانت فيه حادثة الإفك، غزوة المريسيع. سورة النور تكلمت عن حديث الإفك. إذا عرفت زمن السورة في الغالب تأخذ أن النكاح وقتها، نكاح المشركين من المؤمنات كان قائما، ونكاح المؤمنات من المشركين كان قائما. أين الدليل؟ الدليل أن الآية التي نسخت نكاح المؤمنات من المشركين في سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة بالاتفاق نزلت بعد الحديبية، بعد الحديبية. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالله عندما تكلم في سورة النور لم يكن في ذاك الوقت نسخ، أو لم يكن في ذلك الوقت قد حرم الله جل وعلا نكاح المؤمنات من المشركات. وأما نكاح المؤمن من المشركة فإننا نقول حرمتها آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذه نقول أوجه الأقوال أن نقول إنها نزلت بعد سورة النور. فيصبح على هذا أننا نقول إن النكاح هنا بمعنى العقد. بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد، وهو الكثير المستعمل في القرآن. فيصبح معنى الآية أنه لا يليق بالمؤمن ولا يجوز له، هذا في أول الأمر، أن ينكح زانية، ولا يجوز للمؤمنة أن تنكح زان، بل الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك. ثم هذا الأمر جملة نسخ قضية نكاح المؤمنات من المشركين بآية الممتحنة، ونسخ نكاح المؤمنين من المشركات بآية البقرة، ونسخ نكاح الزواني إنه محرم، إنه جائز، يعني الدليل على أنه جائز عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. واضح. هذا القول في ظني والعلم عند الله أظهر أدلة من غيره، لأن غيره يحتاج إلى مزيد تعسف قد يكون صعبا القبول به. وقد قلت إن هذا مذهب الشافعي وسعيد بن المسيب، ويؤيده عقلا أننا نقول إنه ينبغي أن يرى في حال القائل، فإن لحال القائل دور في القول، لا يصح إلغاؤه بالجملة. وسعيد بن المسيب أحد أجلاء التابعين، وكان يحفظ كثيرا من الآثار المنقولة عن عمر، بل احتج بمراسيله الشافعي وبعض العلماء خاصة إذا حدث عن عمر. فهو اسمه سعيد بن المسيب يقبل قوله، ونقول إن الذي دفع سعيدا للقول بأنها منسوخة علمه بالآثار، وقد تكون هذه الآثار ليست موجودة لدينا، لكنه نقول محال أو غالب الظن بدلا من كلمة محال أن يتجرأ سعيد رحمه الله على القول بأنها منسوخة دون أن يعبده أثر قد سمعه لما علم من تقوى الرجل. هذه واحد. كذلك قلنا إن الآخرين من الفضلاء الذين ردوا هذا النسخ ردوه بالقواعد التي سبق أن بيناها، أن العام لا ينسخ الخاص، لكن هذه حررنا أن العام ليس آية واحدة لكن عدة آيات تكاتفت على أن أخذنا بها أن تنسخ الخاص. هذا واحد. وبينا أنه ينبغي النظر في زمن نزول السورة تحديدا تقريبا قدر الإمكان، ففهمنا من سورة الممتحنة أن نسخ نكاح المؤمنات من المشركين كان بعد الحديبية، والأول صحيح أننا في آية البقرة لا نملك زمنا، لكن نستطيع أن نقول به من حيث إجمال العام الذي يتفق مع تفسير هذه الآية. هذا ما يمكن أن يحرر عن قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال بعضهم إنما هذا هو يعني خبر أريد به تشنيع الأمر وبيان قضية الزنا وفضاعته عند الله. هذا كله يسوقنا إلى أن نقول ما يلي: ما تكلمنا عنه سابقا كان يعنى بتبيين المسألة فقهية، والقرآن لا يخاطب العقل فقط، يخاطب العقل والقلب، فإن الله جل وعلا لم يتعبدنا بالمعرفة فقط، وإنما تعبدنا بالعلم بالمعرفة. فكل الناس يعلمون أن الخمر تسكر، لكن الإنسان لا يثاب على علمه أن الخمر تسكر، ولا يعاقب على علمه أن الخمر تسكر، لكنه إذا تركها من أجل الله يثاب، وإذا فرط فيها وشرب منها ولم يعظم حرمة الله لها يعاقب. فالله لا يتعبد أحدا بالمعرفة. الآن ما بين أيدينا كانت معارف، فلا بد من مخاطبة القلوب. مخاطبة القلوب تفهم من سياق الآية أن الله يبدأ بصورة ينزل بها ملك عظيم مثل جبريل من السماوات السبع، ويقول بالتمهيد لها صورة أنزلناها وفرضناها، ويمهد للقول بها، ثم يشنع على أصحاب هذه المعاصي فيقول الزانية والزاني فاجلدوا، وهو أرأف بنا من أنفسنا، ويقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ويقول في خاتمتها وحرم ذلك على المؤمنين. كل ذلك يبصر المؤمن إذا جمعه مع غيره من الآيات على عظيم هذه الفاحشة. قال الله في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد قال أهل العلم إن هناك ثلاثة معاص حرمها الله جل وعلا في جميع الشرائع والأديان: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وجمعها الله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. على الأمر على الوجه الثاني في قضية تعظيم الزنا تأتي نصوص شرعية ترغب في العفاف وتبين عظيم أجره ومآل أهله عند الله ترغيبا لهم في ترك هذه الفاحشة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ويقول الله جل وعلا عن نبيه يوسف بن يعقوب عليه السلام: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اشتهر عند العلماء أن الزنا أشبه بالدين، وأن الإنسان إذا صنعه في أهل بيت رد ذلك في أهل بيت، وهذا ينسب للشافعي: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. والحق، وهذا برنامج يراه الكثيرون، أنا لا نؤمن بقول الشافعي هذا على عظيم إجلالنا له وحبنا إياه، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إن القول هذا يدفع الناس إلى باب شر عظيم. فقد يوجد أحد الناس كانت له سابقة في الزنا في الفواحش، عياذا بالله، ثم يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة بعد أن ستره. فإذا قررنا ما قاله الشافعي رحمه الله إن صحت نسبة الأبيات إليه، أضحى ذلك الرجل شاكا مرتابا في زوجته أو بناته، وهذا غير حق غير عدل. لكن نقول من حيث الجملة إن الزنا والعياذ بالله من أعظم الفواحش وأجل الكبائر، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في التغليظ فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الزواني والزنات رآهن رجالا ونساء في تنور تحته نار توقد من أسفله، ضيق من أسفله واسع من أعلاه أو الضد، وهم فيه عراه. قال بعض العلماء كالحافظ بن كثير وغيره، قالوا هذا من جنس صنيعهم، فكما هتكوا ستر الله عنهم في الدنيا هتك الله عنهم الستر في حياة البرزخ. هذا الزنا له طرائق أسباب تؤدي له، من أعظمها كثرة رؤية الرجل للمرأة أو كثرة مخالطة المرأة للرجال. وسد الذرائع أمر مقرر شرعا لكن بقدر، فلا يفتح باب سد الذرائع على إطلاقه ولا ينفى ولا يغلق أبدا، لكن الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة، من مكان إلى مكان، وتقيد بقيود الشرع. لكن إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. وهذه الفضائيات والقنوات ما تبثه الشاشات من صور خريعة وأفلام ماجنة وغيرها، لا ريب أنها من أعظم أسباب انتشار الفاحشة بين الناس عياذا بالله. فالذي يكثر من النظر إليها يكون أقرب للوقوع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر الحمى وقال أنه من رفع حوله يوشك أن يقع فيه، وهذا حق لا ريب، أول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الواقع يشهد له شهادة عظيمة. هذه الثلاث آيات ذكرت حد الزنا في فواتح سورة النور كما بيناها، وذكرنا في أولها الفرق ما بين الحد والقصاص. من الفوارق كذلك أن الله جل وعلا وإن جعل الحد لا يسقط ولا تجوز فيه الشفاعة، لكن يسر الله على لسان رسوله أن يدفع الحد بالشبهات، أن يدفع الحد بالشبهات. قال صلى الله عليه وسلم، ادرأوا الحدود بالشبهات. ويقولون إن جماعة من الناس جاءوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان يوم ذاك رجل ناجٍ شاعر يقال له النجاشي، النجاشي هذا غير النجاشي صاحب الحبشة، وإنما هو رجل من العرب كان يقول الشعر فاسق في لسانه، فهجأ قوما يتهمهم بما ليس فيهم، فكان عمر يدرأ الحد عنه بالشبه. البيت يقصد به شيء، وعمر رضي الله عنه مع أنه ضليع في لغة العرب لكنه يفهمه فهما آخر، فالرجل يقول، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال عمر، ليس آل الخطاب كانوا كذلك. طبعا قصد الرجل شيئا وقصد عمر شيئا آخر. فقالوا، يا أمير المؤمنين، إنه يقول، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال عمر، هذا أخف عن اللكاك وأصفى للماء، وهو أراد ضعفهم وعجزهم، وأراد عمر أن يغير الوضع. فقالوا، يا أمير المؤمنين، إنه يقول، تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشري. فقال عمر، أجن القوم موتاهم، يعني هؤلاء قوم طيبون يدفنون موتاهم فلا تصل الكلاب إليهم. قالوا، يا أمير المؤمنين، إنه يقول، وما سمي العجلان إلا لقولهم، خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، خادم القوم سيدهم. وكلما ذكروا بيتا خرج به عمر منحى آخر وهو يعلم مقصده، لكن هذا من باب ادرأوا الحدود بالشبهات، حتى وصلوا معه إلى أبيات لا يمكن دفعها، فأقام عليه الجلد تعزيرا. الذي يعنينا أن الإنسان قدر الإمكان يدرأ الحدود بالشبهات. ومن أجل هذا أيضا رفع عمر أو علق عمر حد السرقة في عام الرمادة، لأن شبهة الجوع والفقر وحاجة الناس كانت طاغية عامة من البلاء العام، فلم يقم ذلك الحد في ذلك العام، علقه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولا يقال ألغى عمر، فهذا ليس لعمر ولا لغيره، لكن علقه رضي الله عنه أرضاه اجتهادا لحاجة الناس آنذاك، من باب قوله صلى الله عليه وسلم، ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا أيها الأخ المبارك ما تيسر قوله حول الثلاث الآيات الأول من سورة النور. في اللقاء القادم إن شاء الله سنعرج على حدين آخرين أو على قضيتين أخرين، وهي قضية حد القادف وقضية الملاعنة، ونكتفي بهما في لقاء موسع مثل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله على أن نمليه. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب